ما حكم من يأتي بنوع من أنواع الكفر؟ اعلم أن المسلم إذا حصل منه كفر فإنه يخسر حسناته السابقة كلها، لقوله تعالى في سورة المائدة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ولا ترجع إليه حسناته التي خسرها بعد رجوعه إلى الإسلام، وأما ذنوبه التي عملها أثناء الردة وقبل ذلك فلا تمحى عنه برجوعه إلى الإسلام، إنما الذي يغفر له بذلك أي برجوعه إلى الإسلام هو الكفر فقط. وأما الكافر الأصلي أي الذي ولد بين أبوين كافرين وبلغ على الكفر فإن ذنوبه تمحى بإسلامه، لحديث مسلم: الإسلام يهدم ما قبله، أي يمحو ما كان قبله من السيئات الكفر وما سواه. قال الله تعالى في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي أن الكافر الأصلي إذا أسلم يغفر له كفره ومعاصيه، ثم بعد إسلامه إذا عمل حسنات تسجل له هذه الحسنات الجديدة، وليس معناه أن كفره ومعاصيه تنقلب حسنات كما يدعي عمرو خالد الداعية إلى الكفر والضلال والإلحاد، فإنه قال على زعمه في المحاضرة المسماة التوبة: إن الذنب يمحى ويكتب مكانه حسنة، حتى إن الطائعين يوم القيامة يحسدون العصاة من كثرة الذنوب التي انقلبت حسنات، والعياذ بالله من الكفر والضلال. ثم قال عن العاصي الذي تاب: كل الصلوات التي تركها انقلبت حسنات، والمال الحرام الذي أكله انقلب حسنات، والعياذ بالله من الكفر والضلال، وهذا تكذيب صريح لشريعة الله، والعياذ بالله تعالى.